الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: يوجد عندنا في دار التحفيظ نساء كبيرات في السن، أراهن يبيعن بعض الملابس والبخور وغير ذلك مما يعود عليهن بالربح، فهل في ذلك بأس، علما أن وقت بيعهن يكون في وقت الفسحة أو بعد الخروج من الحلقات؟ الحمد لله، لا بأس بذلك إن شاء الله، إن أذن المشرفون في بدخولهن وبيعهن في هذا المكان، لا أرى في ذلك بأسا، لأنه نوع بيع. فإذا استأذن المشرفة على هذا الموقع وأذنت لهن، فإن بيعهن في هذا الموقع لا بأس فيه، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التجارات الحل والإباحة، والمتقرر عند العلماء جواز البيع في كل مكان إلا فيما خصه النص، والنص إنما خص حرمة البيع في المساجد، فالمساجد هي التي لا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري فيها شيئا، لما في جامع الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في جامع الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة